تاني كورة طالع قدم. سورة الطلاق افتتحها الله عز وجل بالنداء، والسور المفتتحة بالنداء في كتاب الله عز وجل كم سورة؟ 10 سور، 5 لنداء النبي صلى الله عليه وسلم و5 لنداء الأمة. 5 لنداء النبي صلى الله عليه وسلم هي سور التحريم، المزمل. ابدأوا من الأول، أول سورة تأتي من البيت الأحزاب. الأحزاب، يا أيها النبي اتق الله، وبعدين الطلاق، يا أيها النبي إذا طلقتم النساء، وبعدين يا أيها النبي لما تحرم، يبقى 3 يا أيها النبي، وبعدين يا أيها المزمل، وبعدين يا أيها المدثر. ما الفرق بين نداء يا أيها النبي ويا أيها الرسول في القرآن؟ إذا جاءت يا أيها النبي وإذا جاءت يا أيها الرسول. يا أيها الرسول تشريع، تشريع، وتكون يعني شيء يكون خاصا بالنبي صلى الله عليه وسلم، يعني يقول مثلا يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك، يا أيها الرسول لا يحزنك حزن، هذا أمر خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم. ولما يأتي يا أيها النبي يكون يعني الأمر يتعلق يعني في الغالب بغيره، يا أيها النبي إذا طلقتم النساء، يا أيها النبي إذا طلقتم النساء. موقع هذه الصورة مع الصورة التي قبلها والصورة التي قبلها، قبلها صورة التغابن وقبلها صورة المنافقون. في صورة المنافقون قال الله عز وجل يا أيها الذين أمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم. كلمة أولادكم يندرج فيها الزوجات عن ذكر الله. إذن المرأة والأولاد قد يكونوا سببا لإلهاء الرجل عن ذكر الله عز وجل. وفي صورة التغابن قال الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروهم. يبقى الأمر الشرعي مع عدوة الزوجة والأبناء أن تحذرهم. كيف تحذرهم؟ ومع هذا الحذر ماذا تفعل؟ قال وإن تعفوا وتصفحوا وتغفروا. تعفوا يعني لا تعاقب، وتصفحوا يعني لا تعاتب. يبقى الصفح عفو وزيادة، العفو وعدم العقاب، والصفح عدم العقاب وعدم اللوم والعتاب، وتغفروا محو الذنب أثرا وعينا كأنه غير موجود أصلا. وإن تعفوا وتصفحوا وتغفروا فإن الله غفور مقابل مغفرتكم، فإن الله غفور يعني لكم، يغفر الله عز وجل لكم، رحيم رحيم بكم، فيحول عداوتهم إلى محبة. كما قال حاطب بن أبي بلتاع في الصورة قبلها قال عسى الله أن يجعل بينكم وبين الذين عاديتم منهم مودة. من الذي يقدر على ذلك؟ الله. قال والله قدير، والله غفور رحيم، غفور يغفر لكم، ورحيم يحول عداوتهم إلى محبة. فإذا زادت هذه العداوة وإذا زاد الشجار بين الرجل وبين المرأة قد يؤدي ذلك إلى الطلاق. فجاءت سورتان، سورة الطلاق وسورة الطلاق التي بعدها وهي سورة التحريم. لأن الرجال قسمان، قسم يطلق وهو في غاية العنف، وقسم يطلق وهو في غاية اللطف. فذكر الله عز وجل النموذجين، النموذج الأول الجنس البشري الرجال عموما، يعني يكون عنده عنف عند الطلاق، ولذلك قال يا أيها النبي لم يقل له إذا طلقت، قال إذا طلقتم، فيخاطب رجال الأمة. بعكس الصورة التي بعدها يا أيها النبي لما تحرم، يخاطب النبي صلى الله عليه وسلم، وهدد زوجات النبي صلى الله عليه وسلم بالطلاق، عسى ربه إن طلقكن. سورة الطلاق قال الله عز وجل يا أيها النبي إذا طلقتم النساء، والنبي هو المشرع وسينقل لأمته هذه الأخبار، إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن، فطلقوهن لعدتهن، واللام هنا لام التوقيت، يعني يكون الطلاق الذي يقع طلاقا سنيا لا طلاقا بدعيا. والطلاق نوعان، إما أن يكون طلاقا سنيا وإما أن يكون طلاقا بدعي. وكل نوع من النوعين نوعان، الطلاق السني نوعان والطلاق البدعي نوعان. الطلاق السني أن يطلقها في طهر لم يجامعها فيه، وأن يطلقها وهي حامل، هذا يسمى طلاقا سنيا يعني يقع. والطلاق البدعي، الطلاق البدعي أن يطلقها وهي حائض أو يطلقها في طهر جامعها فيه. يبقى عندنا الطلاق كم نوع؟ نوعان. كل نوع نوعان، السني نوعان والبدعي نوعان. السني أن يطلقها في طهر لم يجامعها فيه أو يطلقها في حمل، والبدعي أن يطلقها وهي حائض أو يطلقها في طهر جامعها فيه. والبدعي هذا منهي عنه، ولذلك قال إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن، إما أن تكون حاملا وإما أن تطلقها في طهر وهذا الطهر لم تجامعها فيه. ثم قال وأحصوا العدة، وأحصوا العدة. والعدة اختلف العلماء فيها على قولين، إما أن تكون هذه العدة بالحيض يعني يعد حيضة وحيضة وحيضة، وإما أن تكون هذه العدة بالأطهار يعني يعد طهرا وطهرا وطهرا. مذهب أحمد أنها بالحيض، ومذهب مالك أنها بالأطهار، وكل مذهب له أدلته. فإن عملت بأحد المذهبين فتعد إما ثلاث حيضات أو تعد ثلاثة أطهار. فقال فطلقوهن لعدتهن، ولعظم هذا الأمر قال وأحصوا العدة، كأنك تجلس كل يوم وتعد اليوم، ما عندكش نتيجة ستعد اليوم كأنك ترمي بالحصاء للإحصاء. قال وأحصوا العدة، لأن هذا الأمر يعني إن زاد أو قل تترتب عليه أحكام شرعية، ولذلك قال واتقوا الله ربكم، يعني هذا الأمر لابد فيه من تقوى الله عز وجل في مسألة عد هذه الأيام، واتقوا الله ربكم. وفي التقوى ذكرهم بالألوهية والربوبية، قال واتقوا الله هذه ألوهية، وقال ربكم هذه ربوبية. ثم قال لا تخرجوهن من بيوتهن، لا تخرجوهن من بيوتهن، هذا نهي لمن؟ للرجال. ثم قال ولا يخرجن، هذا نهي لمن؟ للنساء. قال لا تخرجوهن من بيوتهن، والثانية قال ولا يخرجن. أما النهي الذي هو للرجال قال لا تخرجوهن من البيت، الآن بيت الرجل لبيت المرأة، بيت الرجل، لكن هذه المسكينة التي طلقت وكانت تعتقد أنها صاحبة هذا البيت فجأة تجد نفسها خارج البيت، فسمى الله عز وجل البيت بيتها، قال لا تخرجوهن من بيوتهن. وفي المقابل نهى المرأة عن الخروج، قال ولا يخرجن إلا واستثنى، إلا أن يأتين بفاحشة مبينة، والفاحشة المبينة أعلاها أن تقع في الزنا فهذه تخرج من البيت، وأدناها أن تكون فاحشة في لسانها، سليطة اللسان على أم الزوج على أخوات الزوج فهي تضر أكثر مما تنفع، فهذه كذلك تخرج من البيت. قال ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة، وفيها إشارة إلى أن المرأة عند طلاقها إن بقيت في بيت زوجها الألسنة تسكت ولا تتكلم عليه، أما إذا خرجت من بيت زوجها فقال إلا أن يأتين بفاحشة مبينة، سترمى بالفواحش وبالزنا بسبب خروجها من بيت زوجها. الآن أمر الله عز وجل بعدة أوامر، الأمر الأول قال فطلقوهن لعدتهن، والأمر الثاني قال وأحصوا، والأمر الثالث قال واتقوا الله. والتقوى هنا مرتبطة بما قبلها ومرتبطة بما بعدها، واتقوا الله ربكم لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة. هذه الأوامر الخمسة سماها الله عز وجل حدودا، قال وتلك حدود الله، وتلك حدود الله، هناك من يتقي الله عز وجل ولا يتعدى هذه الحدود، وهناك من يتعداها. فهدد الذي يتعداها وقال: ومن يتعد حدود الله، يعني في هذه الأوامر، فقد ظلم نفسه، الظلم سيقع عليه، وهو الوعيد بعقاب الله عز وجل، فقد ظلم نفسه، أصبح من الظالمين. ثم قال للزوج بأسلوب الالتفات، قال له: لا تدري، لعل الله يحدث بعد ذلك أمر. يعني إن لم تخرج الزوجة واستمعت لهذه النصائح، فلعل الله عز وجل يحدث بعد ذلك أمر، ويحول الكراهية إلى محبة، وتمسك الزوجة بعد ذلك. لعل الله يحدث بعد ذلك أمر. الآن أنت قاعد عمال تعد الأيام وتحصي العدة. قال: فإذا بلغنا، كلمة بلغنا يعني قاربنا على الانتهاء، العدة اقتربت أن تنتهي. فإذا بلغنا أجلهن ماذا تفعل؟ خيرك بين أمرين، والأمران بالمعروف. قال: فأمسكوهن بمعروف أو فارقوهن بمعروف. في الطلقة الأولى وفي الطلقة الثانية، إما أن تمسك بمعروف وإما أن تفارق بمعروف، يعني ما يتعارف عليه الناس ويتعارف عليه الشرع. قال: فأمسكوهن بمعروف أو فارقوهن بمعروف. لعظم هذه الأشياء قد يحدث يعني كذب من جانب الزوجين في مسألة الإمساك وفي مسألة الفراق. فقال الله عز وجل: وأشهد ذوي عدل منكم، يعني يأتي شاهد عدل وتخبر الشاهدين بأنك طلقت وبأنك راجعت أو تركت. فقال: وأشهد ذوي عدل منكم. ثم وجه الخطاب إلى الشهداء فقال لهم: وأقيموا الشهادة لله، يعني يواجه الخطاب للشهيدين وعم الخطاب ليعم أي شهيدين. قال: وأقيموا الشهادة لمن؟ لا لا لا لأجل الزوج ولا لأجل الزوجة، اجعلوا الشهادة خالصة لله عز وجل. وأقيموا الشهادة لله. هذه الأوامر التي مرت معنا سماها الله عز وجل مواعظ، فقال: ذلكم يوعظ به. من الذي يوعظ بهذه الأشياء؟ المؤمن. ولذلك قال: ذلكم يوعظ به من كان يؤمن بالله وهو المجازي، واليوم الآخر الذي سيحدث فيه الجزاء. ذلكم يوعظ به من كان يؤمن بالله واليوم الآخر. ثم بشر المتقين الذين يتبعون هذه المواعظ فقال: ومن يتق الله يجعل له مخرج. وهذه السورة ستركز على التقوى 4 أو 5 مرات. قال: ومن يتق الله يجعل له مخرج. إذا اتق الله عز وجل سيدفع الله عز وجل عنه المضرة ويجلب له المسرة. يدفع عنه المضرة فقال: يجعل له مخرجا. أي أمر ضيق يقابله في الدنيا سيجد الفرج والمخرج من هذا الضيق بسبب أنه التزم بهذه الأوامر الشرعية، وهذا دفع للمضرات. أين جلب المسرة؟ قال: ويرزقه، يعني تأتيه أرزاق. والأرزاق نوعان: أرزاق تحتسبها، يعني أنت عارف أن أنت موظف وآخر الشهر جاي لك كذا ألف، فأنت عددهم أصلا، فهذا رزق يحتسب. لكن هناك أرزاق غير محتسبة، فقال: ويرزقه من حيث لا يحتسب، وهي أرزاق أعظم وأفضل. قال: ويرزقه من حيث لا يحتسب. ولكي يسهل أمر هذه التقوى على النفوس جعلك، يعني أمرك بالتوكل، فقال: ومن يتوكل على الله، في تحقيق هذه التقوى، فهو حسبه، الله عز وجل كافيه. إن الله بالغ أمره، يعني مشيئته وقدره نافذ، لابد أن يقع، وما عليك إلا أن تتقي الله عز وجل. إن الله بالغ أمره، قد جعل الله لكل شيء قدرا، سواء المحبة أو الكراهية، سواء الإمساك أو الفراق، كل هذا أمر مقدر عند الله عز وجل. نعود للمرأة هذه، قلنا إذا طلقتم النساء ماذا تفعل؟ فطلقوهن. ما العدة؟ إما 3 حيضات وإما 3 أطهار. هذه المرأة العادية، طيب المرأة أربعة أنواع. المرأة العادية التي تحيض وعرفنا عدتها، وهناك المرأة الكبيرة الآيسة، وهناك المرأة الصغيرة التي لم يأتيها الحيض، وهناك المرأة الحامل. ننتهينا من كم حكم؟ حكم المرأة التي تحيض. يتبقى معنا كم حكم؟ ثلاثة. فقال الله عز وجل: واللائي يئسن من المحيض، يعني لكبر سنها وتختلف من مكان إلى مكان، واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم، لعدم وجود الحيض والطهر، فماذا تفعلون؟ قال: فعدتهن ثلاثة أشهر. حولها الله عز وجل من الحيضات والأطهار إلى الأشهر، قال: فعدتهن ثلاثة أشهر. هذه الثانية. والثالثة قال: واللائي لم يحضن، يعني اللائي لم يحضن لصغر سنهن، كذلك عدتهن ثلاثة أشهر. تبقى النوع الرابع. قال: وأولاة الأحمال، يعني إذا كانت المرأة حاملا وفي بطنها يعني ولد، قال: وأولاة الأحمال ما أجلها؟ هذه لا يصلح لا بالحيضات ولا بالأطهار ولا بالشهور، فما أجلها؟ قال: أجلهن أن يضعن حملهن، سواء طالت المدة أو قصرت، يعني بعد الطلاق ولدت بيومين انقضت عدتها، أو ولدت بعدها بتسعة أشهر تنقضي عدتها بعد تسعة أشهر. فقال: أجلهن أن يضعن حملهن. وعاد التذكير بالتقوى مرة أخرى، فقال: ومن يتق الله. الأولى قال: يجعل له مخرجة ويرزقه من حيث، هذه أعلى. قال: ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا، يجعل كل أمر عسير ميسرا عليه في الدنيا. فهذا يعني دفع لكل عسر وجلب لكل يسر، فقال: يجعل له من أمره يسرا. ثم بيّن أن هذه الأحكام أحكام من؟ الله. فقال: ذلك أمر الله أنزله إليكم، وسيبين في آخر الصورة كيف ينزله. قال: ذلك أمر الله أنزله إليكم. ثم ارتقى بالأمر بالتقوى مرة ثالثة. الأولى: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. والأعلى منها: ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا. والأعلى منها قال: ومن يتق الله يكفر عنه سيئاته، كل السيئات، وهذا أعظم دفع للمضرات. قال: ويعظم له أجرا، يعني يجعل أجره عظيما يوم القيامة على رؤوس الأشهاد، تكفر عنه السيئات ويصبح أجره أجرا عظيما. تعالوا نعود لأول الصورة. قال: لا تخرجوهن من ولا يخرجن، يعني من هذه البيوت. نعود لمسألة البيت والسكن. البيت والسكن، قد يطلق الرجل ويقول: أنا هذا البيت ليس ملكا لي، هذا البيت بيت إيجار فسأسلمه لصاحبه، أو هذا البيت جاءني هبة من فلان وانتهت فلابد أن أعيده، أو هذا البيت كذا، يضع حججا. فقال الله عز وجل: أسكنوهن، يعني لابد أن توفر لها البيت الذي تسكن فيه، بأي نوع من أنواع البيوت، سواء كان بيتا واسعا أو ضيقا، ملكا أو إيجارا. قال: أسكنوهن من حيث سكنتم، كما تسكن تسكن، أسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم، يعني مما تجد، مما أعطاك الله عز وجل. ثم قال: ولا تضاروهن، يعني توقعها في الضرر وتضيق عليها. قال: لتضيقوا عليهن، حتى تضطر المرأة للخروج من البيت. ولا تضاروهن لتضيقوا عليهن. الثلاث أنواع عرفناهم: الحائض والتي لا تحيض لكبارها، والتي لا تحيض لصغرها. النوع الرابع أولاة الحمل، سيترتب على الحمل الولادة وطول مدة الحمل تحتاج إلى النفقة، وبعد ذلك الولادة. فقال الله عز وجل: وإن كن أولات حمل، وقد يستغرق حملها تسعة أشهر بعد الطلاق، فماذا تفعل؟ قال: وإن كن أولات حمل فأنفقوا عليهن. إلى متى؟ قال: حتى يضعن حملهن. بعدما وضعت الحمل سندخل في قضية الرضاع، فقال فإن أرضعن لكم، وقال أرضعن لكم إشارة إلى أن الولد ولدك وهي ستكون مرضعا له، فقال فإن أرضعن لكم ماذا تفعل؟ فآتوهن أجورهن، أجرة الرضاع. والرضاع هذا أمر يعني خاص بالرجل والمرأة، لأن البيت بيت الزوجية رجل وامرأة وجاء منه الولد، فالذي سيقرر هذه القضية الرجل والمرأة. فقال وأتمروا بينكم بمعروف، أنت تقول لها مثلا سأدفع كذا أجرة للرضاع، وهي تقول لا أنا أخذ كذا، وتتفقون. قال وأتمروا بينكم بمعروف، لكن النفوس البشرية سيوقع الرجل المرأة في العسر، وستوقع المرأة الرجل في العسر. هو سيقول سأدفع يعني مئات الجنيهات، وهي تقول أنا أريد آلاف الجنيهات. فقال الله وإن تعاسرتم، يعني إن أوقع بعضكم بعضا في العسر، فهذا الولد الذي ولد من الذي سيرزقه؟ الله عز وجل. قال فسترضع له أخرى، يعني سيهيئ الله عز وجل له من ترضعه، إن أبت أمه أن ترضعه فسترضع له أخرى. الغريب الآن سيتكلم الله عز وجل عن قسمين من الناس، أغنياء وفقراء. لو قسمت لك قسمة وقلت لك الغني ينفق، الأذن تنتظر الآن العكس، نقول للعكس إيش؟ إن الفقير إيش؟ لا ينفق. لكن الآية هنا تقول لينفق ذو سعة من سعته ومن قدر عليه رزقه فلينفق، فأمر الاثنين بالإنفاق. يعني الغني ينفق، طب الفقير قال إيش؟ ينفق. قال لينفق ذو سعة من سعته، الغني ينفق من السعة، ومن قدر عليه رزقه يعني كان فقيرا هل سيترك النفقة؟ قال فلينفق. ينفق من إما ما عندوش غير غيط مثلا عايش منه، ولا عنده بيت مثلا، فقال فلينفق مما آتاه الله، ولو أن يبيع أصلا من أصوله، ولو أن يأتي بمال يعني يأخذه قرضا من أحد. قال ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله، وقال لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها. هذا ليس ظلما من الله عز وجل، ولكن هذا تكليف، والله عز وجل يعلم ما يناسب الأنفس، لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها. هذه الآيات لما نزلت في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وبعضهم وقع في قضايا الطلاق، ومعظمهم أو كلهم كانوا في هذه الفترة كانوا فقراء، استجابوا لأوامر الله عز وجل. فلما استجابوا لأوامر الله عز وجل وأنفقوا حتى مع الفقر، وعدهم الله عز وجل قائلا سيجعل الله بعد عسر يسرا، فملكوا الأرض بعد ذلك، أصبحوا كثرت الفتوحات وجاءتهم الغنائم وأصبحوا أغنياء، يعني تصديقا لهذه الآية سيجعل الله بعد عسر يسرا، لأنهم اتقوا الله عز وجل. والعكس بالعكس، من لم يتق الله عز وجل ماذا سيحدث له؟ سيجعل الله عز وجل له من بعد اليسر إيش؟ عسرا. تريدون مثالا؟ قال وكأي من قرية عتت عن أمر ربها ورسل لم تستمع لأوامر الله عز وجل، ومنها هذه الأوامر الشرعية في قضايا البيوت، ورسله لم يستمعوا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، والله في أول الصورة نادى النبي قال يا أيها النبي، فقال وكأي من قرية عتت عن أمر ربها ورسله فماذا حدث؟ فحاسبناها حسابا إيش؟ يعني لم يدع صغيرة ولا كبيرة إلا وحاسبهم عليه، فحاسبناهم حسابا شديدا. وهذا الحساب الشديد يعني في الدنيا سيترتب عليه العذاب الدنيوي، فقال وعذبناها عذابا نكرا، يعني عذابا منكرا لم تعهد البشرية مثله. هؤلاء قوم نوح بالغرق، وعاد بالريح، وثمود بالصيحة، وكل أمة يأتيها عذابها. وشبههم بالإبل التي ترعى في مرعى خصيب، ولكن هذا المرعى يكون سبب وفاته، فقال فذاقت وبال أمرها، هذا في الدنيا، وفي الآخرة قال وكان عاقبة أمرها خسرا، يعني لا تأمن أن تكون العذاب في الدنيا وينتهي في الآخرة. ماذا أعد الله لهم؟ قال أعد الله لهم عذابا شديدا، يعني في الدنيا وفي الآخرة. فالآن عرفنا أن طريق طاعة الله عز وجل نهايته سيجعل الله بعد عسر يسرا، وطريق معصية الله عز وجل نهايته سيجعل الله بعد يسر عسرا. قال الله عز وجل: فاتقوا الله يا أولي الألباب، يعني أنتم يا أصحاب العقول والإيمان. ولذلك قال: فاتقوا الله يا أولي الألباب الذين آمنوا، وصفهم بوصفين. أولي الألباب يعني أصحاب الإيش؟ وأين العقل؟ في القلب. وأين محل الإيمان؟ في القلب. فقال: فاتقوا الله يا أولي الألباب الذين آمنوا. فيعني وصفهم بالأمرين، بالعقول وبالإيمان، وطالبهم بالتقوى. ده الأمر رقم كام؟ 4. الأولى: ومن يتق الله ويرزقه من حيث لا يحتسب. والثانية: ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا. والثالثة: ومن يتق الله يكفر عنه سيئاته ويعظم له أجرا. والرابعة: فاتقوا الله يا أولي الألباب الذين آمنوا. كيف نتقي الله عز وجل؟ تقوى الله أن نفعل المأمور وأن نترك المحظور. كيف نعرف المأمور وكيف نعرف المحظور؟ قال: قد أنزل الله إليكم ذكرا. هذا الذكر عن طريقه تعرف المأمور والمحظور، تعرف المأمور فتفعله وتعرف المحظور فتجتنبه. قد أنزل الله إليكم ذكرا. هذا الذكر أنزل على من؟ محمد صلى الله عليه وسلم. فقال: ذكرا رسولا، وهو محمد صلى الله عليه وسلم. أبدلها من كلمة ذكرا، أو هي مفعول يعني للذكر. قال: ذكرا رسولا. هذا الرسول ماذا يفعل؟ يتلو. وكلمة يتلو جاءت بالفعل المضارع، لأن هذه السورة يتلوها عليهم النبي صلى الله عليه وسلم مرارا وتكرارا، ويتلو كل الآيات التي تنزل عليه. قال: رسولا يتلو عليكم آيات الله مبينات. من هذه الآيات: قرأ عليهم: يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن. قال: رسولا يتلو عليكم آيات الله مبينات. وما العبرة من هذا الذكر والرسول والآيات؟ قال: ليخرج الذين آمنوا وعملوا الصالحات من الظلمات إلى النور. ومن يؤمن بالله ويعمل صالحا، يؤمن بالله يعني يحقق القوة العلمية، ويعمل صالحا يحقق القوة العملية. فقال الله عز وجل: يدخله جنات، وهذه الجنات مليئة بالبساتين والأنهار. قال: جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها. وأكد الخلود، قال: خالدين فيها إيش؟ أبدا. قد أحسن الله له رزقا. أفضل رزق أن يدخلك الله عز وجل الجنة. عرفنا الآن عاقبة من أطاع وعاقبة من عصى. ومن أطاع أدخله الله الجنة، ومن عصى أعد الله لهم عذابا شديدا. فأكد الله هذا المعنى. وكلمة الله جاءت في هذه السورة أكثر من 30 مرة، إما ظاهرة وإما مضمرة. فقال في آخر آية: الله، يعني الله هو الذي يعاقب وهو الذي يثيب. الله، والله عز وجل له الخلق والأمر، ولذلك سيتكلم هنا عن الخلق والأمر. فقال: الله الذي خلق كم؟ سبع سماوات. وهذه الآية الوحيدة في القرآن التي تذكر عدد الأرض. فقال: الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن. يعني كم أرض؟ سبع. هذه الآية الوحيدة. ولذلك أجمع العلماء على أن السماوات كم؟ سبع. واختلفوا في عدد الأرض. فقال بعضهم أن المثلية لا تقتضي أنها مثلها في العدد، ورجح يعني المحققون منهم أن المثلية تقتضي أنها مثلها في العدد. واستدلوا بحديث. حديث إيش؟ في دعاء: رب السماوات السبع وما أضلل، والأراضين السبع وما أقلل. هذا واحد. والثاني: من غصب أو اقتطع شبرا من الأرض طوقه أو طوقه الله من سبع أراضين يوم قيامة. إذن هذا يدل على أن الأراضي كم؟ سبع. ما هيئة الأراضي السبعة الآن؟ بعضهم جعل الأراضي السبعة هي القارات التي تفصل بينها المياه، وهذا قول كثير من المفسرين. وبعضهم جعلوها طبقات داخل الإيش؟ الأرض، يعني جعلوا الأرض التي نحن عليها هي الأولى وكل أرض تأتي تحتها، أو جعلوا التي نحن عليها هي السابعة وتصل حتى تصل إلى الأولى التي هي في أدنى الأرض. وحديث يدل عليها لما قال طويقه الله من كم؟ سبع أراضين، يدل على أن الأراضي يعني بعضها تحت إيش؟ بعض. قال الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن. النبي صلى الله عليه وسلم لما صعد في رحلة الإسراء والمعراج في سورة النجم قال عندها سدرة المنتهى، عندها جنة، إذن جنة المأوى موجودة رآها في السماء الإيش؟ السابعة. وهناك في الأرض السابعة التي هي في باطن الأرض، ويعني لما العلماء قالوا درجة حرارتها تتعدى 5000 درجة مئوية، في هذا المكان يوجد سجن أخبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم يسمى بسجن بولس، والله عز وجل أشار إلى الاثنين، قال كلا إن كتاب الأبرار لفي عليين، وما أدراك ما عليون؟ كتاب مرقوم. وتحت قال إن كتاب الفجار لفي، يعني العبد منا إذا مات ستصعد الملائكة بروحه وكتابه، فأما المؤمن تفتح لها أبواب السماء حتى يصل الكتاب إلى السماء السابعة، يصل إلى جنة المأوى. وكذلك الروح تكون معلقة بجنة المأوى، فيكون في قبر مفتوح له باب، وهذا الباب يدخل منه إلى جنة المأوى. والكافر والمنافق الكتاب لا يصعد والروح لا تصعد، وينزل بها تهوي بها مرة أخرى الملائكة حتى يصل إلى الأرض الإيش؟ السابعة، فيسجن فيه الكتاب والروح. فالله عز وجل أشار إلى هذا لبيان قدرته وبيان علمه، قال الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن، هذا خلق الله. وأين أمر الله؟ قال يتنزل الأمر بينهن. وأمر الله عز وجل نوعان، أمر الله عز وجل التشريعي، وأمر الله عز وجل الكوني القدري. التشريعي مثل الكتاب الذي بين أيدينا، هذا نزل به جبريل على النبي صلى الله عليه وسلم، يتنزل الأمر بينهن. ومنذ قليل قال ذلك أمر الله أنزله إليكم، فقال يتنزل الأمر بينهن. والأمر الثاني الأمر الكوني القدري، من النعيم ومن العذاب، وكأي من قرية عاتت عن أمر ربها ورسل ماذا حدث لها؟ هذا الحساب نزل عن طريق الملائكة والعذاب عن طريق الملائكة. فقال يتنزل الأمر بينهن. ومعرفة الخلق والأمر ما الغرض منها؟ قال لتعلموا أن الله على كل شيء قدير، فكل أمر من هذه الأمور تحت قدرة الله عز وجل الشاملة، وأن الله قد أحاط بكل شيء علما، فذكر تماما وشمول قدرته وتمام وشمول علمه. جزاكم الله خيرا.